نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجه ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء. والأصل في هذه الصفة هي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عنه ونقله واصفين له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر وآكد وأصح أحاديثها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حمران مولى أمير المؤمنين عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ومسح معهما الأذنان مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، نحو أي مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين غفر له أو غفرت ذنوبه. هذا هو الأصل في صفة الوضوء. ولما كان الوضوء يتكرر من المسلم في كل يوم تقريبا، احتاج معه المسلم إلى أن يكمل هذا الوضوء على أكمل صفة. كذلك الغسل لما كان يتكرر منه كثيرا وأقله مرة في الأسبوع، احتاج أن يكون غسله على أكمل صفة. فإن الإنسان إذا عود نفسه في العبادات المتكررة على أن تكون على أكمل صفة اعتاد ذلك ونشأ عليه. ولو أدركه في بعض المرات عجز أو تكاسل أو تغافل، يكون نقص عن الكمال لم ينقص عن الوجود. وهكذا أيها المؤمن، في كل ما يتكرر منك كصلاتك اجعلها على أكمل صفة، وضوءك على أكمل صفة، غسلك، لتعتاد ذلك وتألف. وإذا نقص شيء من رتبة هذا الكمال، وإذا هو ينقص عن الكمال المستحب، لا يذهب عنك الكمال الواجب. ما صفة الوضوء؟ فصلها الفقهاء استمدادا من هذه الأحاديث. قال: وهي، أي صفة الوضوء، أن ينوي، والنية محلها أين؟ القلب. لا يتلفظ بها، ما يقول نويت أتوضأ، أو نويت أصلي، أو نويت أصوم، أو نويت أزكي. لا يشرع التلفظ بالنية إلا في عبادتين: في النسك حجا أو عمرة، أو في النسيكة، نسيكة إيش؟ الأضحية. وما سوى هاتين العبادتين فإن التلفظ بالنية فيها بدعة ومحدث. فالنية محلها أين؟ القلب، أي عزمه. ثم يسمي، يقول بسم الله، والأفضل بسم الله فقط، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يأتي بالأفضل. ثم يغسل كفيه، أقل ما يكون في الغسل مرة واحدة، والكفان من أطراف الأصابع إلى الرسغ، إلى الرسغ، هذا يسمى كف. أما إلى المرفق فهذا غسل اليد كلها مع الساعد. ثم يمضمض، يدخل الماء إلى فمه ويديره فيه، ويستنشق، يسحب الماء من أنفه، أقل الواجب إلى أول أنفه، والكمال إلى آخره. ثم يستنثر، يخرج مع الماء الخارجي ما في أنفه من الأوسخ، ثم يغسل وجهه مرة واحدة. الوجه منين يبدأ؟ من منابت الشعر طولا إلى ما استرسل من اللحية وإلى بياض الأذنين، من الأذن للأذن، من غضروف الأذن هنا إلى الغضروف الأذن، هذا عرض الوجه. طيب، من كان لحيته كثيفة يكفي أن يغسل ظاهرها، ومن كانت لحيته خفيفة كلحية محدثكم لا بد أن يخللها ليغسل الجلد تحتها. ولهذا في اللحية الكثيفة وضابطها، أي اللحية الكثيفة التي لا يرى لون الجلد من تحتها، يكفي غسل ظاهر اللحية، فإن خللها فتخليلها مستحب ليس بواجب. قال ثم ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. هذا في الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، فالضابط في الفارق بينهما أن اللحية الخفيفة ما يرى البشرة تحتها، هذه خفيفة، إما بأن الشعر فيها خفيف أو قليل أو أنه يسير. أما اللحية الكثيفة فهي الشعر الكثيف وإن لم تطل وحجبت لون الجلد تحت هذه اللحية فهذه كثيفة، يكفي غسل ظاهرها وغسل وتخليلها سنة. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، أي إلى مرفقيه، ولم يقل إلى لاختلاف أهل اللغة في قوله إلى، هل يدخل المغيء في الغاية أو لا يدخل؟ في غسل المرفقين لا بد من غسل اليدين مع المرفقين، وفي قول الله جل وعلا فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لا أن الغسل اليد إلى المرفق فيخرج المرفق عن موضع الغسل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، إذا كان تحت أظافره أوساخ يسيرة من طين أو عجين لا تضر ولا تمنع وصول الماء، وكذلك نحوه إذا كان فيه أثر عجين يسير أو أثر بوية يسيرة في جسمه لا تضر، لأن الشريعة جاءت بغلبة الظن ولم تأتي الشريعة بكمال اليقين، يكفي فيها غلبة الظن، وهذا ما يسد أبواب الوساوس. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، إذا أطلق الرأس المراد به وشو؟ الشعر. ولا تحلق رؤوسكم، هل معناه أنه يقطع رأسه؟ لا، لا تحلق رؤوسكم أي شعر رؤوسكم بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه للعلم به، فالمراد بقوله ويمسح جميع ظاهر رأسه أي شعر رأسه من حد الوجه من منابت الشعر في الناصية إلى ما يسمى القفا، أي البياض الذي يكون بين منابت شعر الرأس إلى أول الرقبة، يعني إلى أعلى الرقبة، يقبل بيديه من أول رأسه إلى آخره، ثم يعود بيديه إلى موضع ما بدأ. قال والبياض فوق الأذنين منه، ما فوق الأذنين من البياض يدخل في الرأس وإن لم يكن فيه شعر، فهذا يمسح ويدخل سبابتيه، هذه السبابة لأنه يسب بها ويخاصم بها، أنت فعلت وأنت فعلت، يقال السبابة ويقال المسبحة لأنه يتشهد بها، يدخل السبابتين في صماخي أذنه وهي الغضاريف المتعرجة في أذنه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما بالماء المتبقي من غسل اليدين، ولو أخذ لهما ماء جديدا للمسح ومسح الرأس والأذنين فلا مانع. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان في أسفل الساق، في أسفل الساق يسمى هذان العظمان بالكعبين، وهما حد في الوضوء وحد في أزرة المؤمن، فلا يجوز أن يرتخي ثوب المؤمن، ثوب المسلم، سرواله، بنطاله، بشته، عباءته، جبته، لا يجوز أن تنزل عن هذين الكعبين، فإن نزلت عن الكعبين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فإن أرخاهما كبرا جمع كبيرتين، الكبر وبين إرخاء الإزار عن الكعبين. طيب، وجود الإزار على الكعبين والثوب على الكعبين هذا مكروه، لأنه إذا وصل الكعبين قد يصل تحتهما، فكان مكروها على الكعبين، والأفضل فوق الكعبين، الواجب فوق الكعبين، والأفضل إلى أنصاف الساقين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فصل. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك. وسننه قال 18 أو 18، عندنا 18 اللي أنا أحفظه، وسننه أي الوضوء 18، لأنه جمع سنة، والعدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. عندك وشو، 8 ولا 8؟ 8. أي يمكن لأنه لما لم يذكر المعدود تسامح فيه الفقهاء، لما لم يذكروا هذه المعدودات وهي السنن تسامحوا في ذكري في موافقة هذا في التذكير والتأنيث. نعم. استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. رحمهم الله، أحصوا 18 سنة من سنن الوضوء، وقبلها ذكروا كم فرضا من فروضه؟ 6، وشروطها كم؟ 8. وهذا من حفاوتهم وعنايتهم واهتمامهم بهذا الشرط من شروط الصلاة، وهذا الترتيب بذكر الفروض والواجبات والسنن تعين طالب العلم على الفهم وعلى التعلم وعلى حفظها، وفيها أيضا ما تميز به الفقهاء من حفاوتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أحيانا يذكرون أشياء لم تأتي فيها السنة صريحة، وإنما تخريجا أو استحسانا منهم بأنها سنة. قال: فصل. وسننه أي الوضوء 18 سنة. استقبال القبلة أي حال وضوءه، ووجهه لأن القبلة أشرف الجهات، فيستقبلها في العبادة في قراءة القرآن، ومن العبادات الوضوء، هذا وجهها عندهم، ولا أعلم بها سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سننه السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وصلاة، ويكون السواك قبل الوضوء ليزيل بمضمضته ما علق في فمه من الأذى. وغسل الكفين 3، أي غسل الأعضاء 3 مرات، وقد جاءت السنة بغسل الكفين 1 مرة، وغسل الأعضاء 2 مرات، و3 3، ولا يزيد على 3 غسلات إلا للحاجة، كأن يكون به وسخ كثير أو عرق كثير فيزيد على 3. أما الموسوس فنحرم عليه أن يزيد على 3، ونوجب على الموسوس ليقطع مادة الوسواس أن يغسل العضو 1 مرة، وهذا جربته مع مبتدئ الوسواس، قلت: لا تتوضأ، لا تغسل أعضائك إلا 1 مرة، وعاهدته وأخذت عليه المواثيق على ذلك، ونفع هذا بإذن الله لسد الوسواس. وقد ثبت عن النبي أنه توضأ 1 مرة، أي غسل العضو 1 مرة، ومرتين 2، و3 3، ولم يزد على 3 عليه الصلاة والسلام. من السنن أن يبدأ قبل غسل وجهه بالمضمضة والاستنشاق، والسنة المضمضة قبل الاستنشاق، ولو بدأ بالاستنشاق والمضمضة صح، ولو غسل وجهه ثم مضمضة واستنشق بعد ذلك صح، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. من السنن أيضا أن يبالغ في المضمضة، أي أن يدير الماء الكثير. ثلاث المبالغة بأمرين: بعدد المضمضات ولا تتجاوز ثلاث، وبأن يدير الماء إلى أقصى فمه، هذه مبالغة. كذلك الاستنشاق، أن يأخذ الماء إلى أقصى أنفه، هذه مبالغة، وأن يكرره ثلاثا لغير الصائم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما، لئلا يكون ذريعة لوصول الماء إلى حلقه الذي هو مدخال جوفه. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، أي في حال الصوم وغيره. والمبالغة هو الإسباغ، إسباغ الوضوء، بأن يغسل العضو وما زاده قليلا ويكرره مرة ومرتين وثلاث. والزيادة في ماء الوجه، لماذا استحب الزيادة في غسل ماء الوجه؟ قال: لأن غسل ماء الوجه يتضمن إيش؟ المضمضة والاستنشاق، فيكون الماء الزائد في غسل وجهه أزيد من الماء الذي يغسل به يديه ورجليه. من السنن أن يخلل اللحية الكثيفة. قلنا اللحية الكثيفة والخفيفة وش ضابطها؟ رؤية ماذا؟ الجلد تحتها. فإن كانت كثيفة فيستحب تخليلها، أي أن يغسل داخل اللحية إلى أن يصل إلى البشرة تحتها. هذا ليس واجبا، الواجب غسل الظاهر، أما التخليل للحية هذا مستحب. ومثله تخليل الأصابع، أصابع يديه ورجليه، خصوصا الرجلين، فإن من الناس من تستق رجليه حتى تكون كالقطعة الواحدة، يستحب أن يخللها ليزيل ما بينها من الأوساخ. وتخليلها إدخال الماء وأصابعه بينها. من السنن أخذ ماء جديد للأذنين، أليس هو يمسح رأسه؟ يمسح رأسه إما بالماء المتبقي من غسل يديه إلى مرفقيه أو بماء جديد. الأذنان يستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا. ليه؟ لأن الأذنين تفرز مادة شمعية تحفظ هذا المدخل إلى عقل إلى رأس دماغ الإنسان، وهذه المادة الشمعية تكون ماسكة للأوساخ والغبار، فلو أخذ ماء جديدا غسل هذا الموضع وما خلفهما مما هو من المغابن. فهذا الماء الجديد لمسح الأذنين وما وراءهما. وتقديم اليمنى على اليسرى، يقدم غسل اليد اليمنى على الرجل اليسرى، وتقديم غسل الرجل اليمنى على اليد اليسرى. طيب لو غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم اليمنى صح، ولو غسل الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى صح، وليس هذا مخل في كما سبق في الترتيب، لكن الأفضل أن يبدأ بالميامن قبل المياسر. في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أو التيامن في شأنه كله، أي ما كان من شأنه التكريم. ومجاوزة محل الفرض، اليد الآن تغسل إلى إن المرفق، قالوا يستحب أن يجاوزه قليلا. سبب الاستحباب استحسان، لماذا؟ ليتأكد من غسل اليد كلها. ويستأنسون بما جاء مدرجا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا غسل مرفقيه بالغ إلى أن بلغ إلى العضد أو منتصف العضد، وقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرلا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة مدرجا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا وجه الاستحباب ذكره الفقهاء، من الإدراج من حديث أبي هريرة، ومن الاستحسان في إتيانه بغسل الفرض كله تأكدا. من السنن الغسلة الثانية، يغسل العضو مرتين أو الثالثة ثلاث مرات، هذه من السنن. من السنن استصحاب النية، يستصحب ذكر النية إلى آخر الوضوء. الواجب النية قبل الوضوء، أما استمرارها معه واستحضارها في أثناء الوضوء فهذا ماذا؟ فهذا من السنن، فهذا من السنن. من السنن أيضا الإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. أما الإتيان بها عند غسل الكفين فهذا قلنا إنه في أول العبادة، أما النطق بها سرا فهذا ليس بسنة، وإن نص عليه الفقهاء، فلا أعلم عليه دليلا، بل هذا فتح لباب الوسوسة، ولا حاجة أن يذكر النية بلسانه. ومر علينا أن ذكر النية لا يكون مستحبا إلا في عبادتين، ما هما؟ في الإحرام بالنسك حجا أو عمرة، وفي الأضحية. يقول: وقول من السنن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا إذا فرغ من وضوءه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم. ولو قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنه جاء بها الحديث، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيتها شاء. وفيها دليل لما ذكره أهل السنة من أن أبواب الجنة كم؟ ثمانية أبواب، أكثر من أبواب النار التي هي سبعة أبواب. قالوا: ومن السنن مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وقد جاء فيها أخبار لكن فيها مقال وفيها ضعف أنه يرفع بصره إلى السماء. والذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء التشهد والدعاء، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. وجاء أيضا أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد فراغه من الوضوء. وهذه إذا اعتادها الإنسان ألفها، وإذا فعلها مرة وتركها فاتته سنن كثيرة، ولهذا اجعلها مما تتعوده أيها المسلم، لأن وضوءك يتكرر منك كل يوم. من السنن أيضا أن يتولى وضوءه، عندنا وضوء بالضم ووضوء بالفتح، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل نفسه، فعل التوضي بالغسل والمضمضة والاستنشاق والمسح، أن يتولى الوضوء الفعل بنفسه، فإن وضأه أحد يجوز، لكن الأفضل أن يتولى ذلك بإيش؟ بنفسه، من غير معاونة، أي من غير أن يعاونه أحد إلا لحاجة، كأن يكون مشلولا أو مجلوطا فيه جلطة، أو إنسان عاجز، أو مسجون مقيد، فهنا يستحب أن يعاون ليحصل له الإسباغ. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، أي بإتمامه وإكماله وتيقن غسل العضو كله. هذه هي صفة الوضوء التي ذكرها الفقهاء، وكما رأيتم هي مأخوذة من وضوء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نقله الجلة من أصحابه. وأصح الروايات في نقل صفة وضوئه حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه لما نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله العلماء أصلا في باب صفة الوضوء. نعم. باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. نعم. لما ذكر الوضوء في فرضه وواجبه ونواقضه وسننه ذكر المسح على الخفين، والعلماء يذكرون هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، يذكرها علماء العقيدة في مصنفاتهم في العقائد. لماذا يذكرونه في العقائد ونرى المسح على الخفين كما يقوله الطحاوي مخالفة لأهل البدع؟ ها، ها؟ طيب ليش ما ذكروا الوضوء في كتب العقيدة؟ لماذا خصوا ذكر المسح على الخفين؟ لا فيها خلاف. يذكر العلماء المسح على الخفين في مصنفات العقيدة كما قاله الطحاوي ونرى المسح على الخفين لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأن الأحاديث فيها متواترة. يقول الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأنه سنة ثابتة عن النبي وعن الصحابة، فإنكار السنة الثابتة ذريعة لإنكار السنن، ولهذا ينص العلماء عليه في باب العقيدة. ثالثا ردا على أهل البدع، خصوصا الروافض بطوائفهم الذين لا يرون المسح على الخفين، لأن فرض الرجلين عند الروافض إيش؟ المسح لا غسل الرجلين. المسح على الخفين والخفان من جلد، يشمل أيضا المسح على الجوربين لورود الحديث في هذا وفي هذا، وإن كان يطلقون الخفين يراد بهما ما يستر القدمين من جلد أو قماش أو قطن أو كتان أو غيره. يشترط لجواز المسح على الخفين 7 شروط، وهذه اشترطها الأصحاب، فمنها ما دل عليه الدليل ومنها ما لم يأتي عليه الدليل وإنما لأجل الصيانة للعبادة كما ذكروا. الشرط الأول لبسهما أي الخفين والجوربين بعد كمال الطهارة بالماء، فلو لبسهما بعد كمال الطهارة بالتيمم لم يصح المسح عندهم، وهذا خلاف الصحيح، فإنه يمسح على الخفين سواء توضأ بالماء أو بما هو بدل الماء لمن كان عاجزا عن استعماله أو فاقدا لهما بالتيمم. ودليل أن لبسهما الخفين بعد كمال الطهارة حديث المغيرة بن شعبة، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فأهوى المغيرة لينزع الخفين من رجليه عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دليل على أنه لا بد للمسح على الخفين من لبسهما على الطهارة، والصحيح أنها طهارة بالماء أو طهارة ببدل الماء وهو التيمم. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أن يسترا الخفان أو الجوربان القدم كلها من رؤوس الأصابع إلى منتهى الكعبين، سواء سترا ذلك المحل بنفسهما إذا كان يشدان على العضو أو بربطهما كما في الزربول أو في الجورب إذا احتيج إلى ربط، سواء بنفسهما ولو بربطهما، إشارة إلى الخلاف في المذهب، فإذا قال في المذهب ولو بكذا إشارة إلى خلاف في المذهب. الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا، أنه إذا لبس الخفين من جلد أو من قطن أو من قماش أمكن أن يمشي بهما على الأرض في العرف، ويكفي في هذا العرف السائغ والذائع عند الناس. الشرابات يمشي بها في البيت لكن ما يمشي بها في الشارع، لم يعتادوا ذلك، فيكفي المسح عليهما. رابعا من الشروط ثبوتهما بنفسهما، أن يثبتان بنفسهما، بمعنى أنه لو مشى عليهما لم يسقطا فيظهر محل الفرض، وهنا إشارة للخلاف لو ثبت بنفسهما أو بشدهما بربطهما، بأن يربطهما بماذا؟ بحبل أو بخيط كما في الزربول، ومثله الآن البسطار في لباس العسكريين. الشرط الخامس إباحتهما، أن يكون مباحين غير مغصوبين وغير منسوجين من شيء نجس. سادسا وطهارة عينهما، أن لا تكون عين الجوربين والخفين نجسة، من مادة نجسة كما سبق عندهم، لأنهم لا يصححون الإهاب الذي يكون من الميتات والنجاسات. سابعا أن يكون صفيقين، ومعنى أن يكون صفيقين عدم وصفهما البشرة، والضابط فيه عندهم عند الفقهاء ألا يرى من وراء الجوربين أو الخفين لون البشرة، فإن كان خفيفين يرى من ورائهما لون البشرة لم يصح المسح عليهما. وهذا الشرط فيه نظر، فإن الأخفاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة يرى منها بعض القدم، لأن الصحابة فقراء وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها والمشي عليها. ثم الآن الصناعة تطورت، قد يصنع خفين من بلاستيك غليظ وترى من خلالهما إيش لون البشرة، فهذا الشرط لا أعلم عليه دليلا صريحا يدل عليه. كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر؟ يمسح المقيم يوما وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. متى تبدأ المدة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد اللبس؟ من المسح بعد اللبس، وهذا له أثر. الآن الشتاء أقبل على الناس، لبس الخفين أو الجوربين بعد ما توضأ للمغرب، ثم نام الساعة 11 ليلا واستيقظ الساعة 4 فجرا، فإن قلنا من اللبس يبدأ من المغرب إلى المغرب، إن قلنا من الحدث بعد اللبس من 11 ليلا 11 ليلا، إن قلنا من المسح بعد اللبس فأول مسحه الساعة 4 فجرا إلى 4 فجرا من اليوم الثاني، وهذا هو الصحيح بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، هنا الفقهاء جعلوه من الحدث، لبس المغرب ونام 11 يبدأ من 11، والصحيح أنه يمسح من متى؟ يمسح من مدة المسح بعد اللبس. قالوا العاصي بسفره، السفر أنواع 3، سفر طاعة كالسفر للحج والجهاد ولطلب العلم وللعمرة ولبر الوالدين، هذا سفر إيش؟ طاعة. وسفر مباح يطرد صيد تمشى مباح، وسفر معصية يسافر ليشرب الخمر ويزني، يسافر ليخرج مع الخوارج والدواعش، هذا سفر محرم. الفقهاء يقولون لا يترخص من سافر سفرا محرما وهو العاصي في سفره برخص السفر، فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع الصلاتين ولا يمسح مدة مسح المسافر ولا يفطر في سفره إلا في سفر مباح أو سفر طاعة. فلو مسح في السفر ثم أقام، إنسان مسافر بدأ يمسح في السفر ثم أقام، هل يكمل 3 أيام بلياليها؟ لا، وإنما يمسح يوما وليلة. سافر الإنسان بعد العصر ومسح في السفر وجاء بلده من غد قبل الظهر، يتم المسح 24 ساعة من أين؟ من أول مسحه لا من وصوله، لأنه بوصوله إلى بلده انقطع سفره وبالتالي انقطعت رخص السفر. أو مسح في الحضر ثم سافر، ففي المذهب أنه إذا مسح في الحضر يمسح 24 ساعة، سافر في أثناء المدة قالوا يتم يوم وليلة، هذا في المذهب، والصحيح أنه يتمها 3 أيام بلياليها لعموم الحديث يمسح المسافر، وأصبح هذا مسافر. أو شك في ابتداء المسح، ما أدري هو بدأ المدة في السفر أو في الإقامة، قالوا يمسح يوما وليلة. هنا قال لم يزد على مسح مقيم أي يوما وليلة. ما الذي يجب أن يمسح في المسح؟ يجب أن يمسح ظاهر الخف أي أعلاه من أطراف القدمين إلى أعلى المشط، لا يجب عليه أن يمسح جوانب خفيه ولا أسفله ولا عقبه أي مؤخرته جهة العرقوب، ولهذا قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن ذلك، بل السنة والواجب هو مسح الأعلى. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أي أسفله أولى من مسح ظاهره، لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأرض ويصيبه الغبار والأذى. متى يبطل مسح الخفين؟ يبطل المسح على الخفين إذا حصل ما يوجب الغسل كالجماع أو الاحتلام أو الجنابة أو الحيض والنفاس أو الردة كما سيأتي، فإذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح على الخفين. يمكن نلخصها بأن نقول إذا حصلت الطهارة الكبرى بطل المسح على الخفين، طهارة الكبرى أي بالغسل. ثانيا أو ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر أكثر محل الفرض بطل المسح، وهي مسألة هنا مسألة جليلة، الشراب أو الخف المخرق يمسح عليه ولا ما يمسح؟ في ظاهر كلام الأصحاب المذهب ما يمسح عليه إذا ظهر بعض محل الفرض، والصحيح أنه إذا تقطع قطعة يسيرة وبقي عليه اسم الخف وبقي اسم الجورب عليه أنه يمسح عليه، ودليل أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخفاف والجوارب وكانوا قليلي ذات اليد فقراء ومساكين ويمشون على أخفافهم ولا بد أن تتقطع، ومع ذلك لم ينهوا رضي الله عنهم عن المسح عليها مع عموم البلوى بذلك ووجود سببه. الحالة الثالثة التي ينقضي فيها المسح على الخفين والجوربين أن تنتهي المدة، فإن زاد على مدة 24 ساعة في اليوم والليل المقيم خلاص يجب أن يغسل، ينزع خفيه وجوربيه ويغسل. قالوا ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. قولهم بطل الوضوء في نظر، نعم يبطل الوضوء بموجب الغسل لا إشكال في ذلك، لكن لا يبطل الوضوء بظهور بعض محل الفرض ولا بانقضاء المدة، بل الصحيح أنه يبقى على طهارته حتى يحصل ما ينقض هذه الطهارة من موجبات نقض الوضوء. نعم. فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. لما ذكر المسح على الخفين والجوربين ألحق بهما أمر يقع ويحصل كثيرا وهي المسح على الجبائر، ولم يذكر المسح على اللفائف. والجبيرة ما تحصل لموجب لكسر عضو أو شعره أو فكه، فتحصل فإنه توضع جبيرة أي يجبر هذا العضو، سواء جبر بالخرق مع العيدان عيدان الخشب، أو جبر بالجبس، أو جبر بالبلاستيك الآن الطبي، كلها تسمى جبائر. وما ذكر فيها أحكام اللفائف ونلحقها إن شاء الله بالجبائر. يقول رحمه الله وصاحب الجبيرة أي الذي وضع على عضوه الذي يجب غسله جبيرة، على إصبعه، على يده، على ساعده، على رجله، الرأس يجبر بعد؟ ها؟ لا يجبر الرأس، كما أن الصدر في الأضلاع لا تجبر والترق ولا تجبر. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، اشترطوا في المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر. ليش يا أخواني؟ لأن الجبيرة لها سبب من الحوادث بأنواعها، وقد لا يستحضر وضعها على طهارة، ولا أعلم دليلا على اشتراطها إلا لأن المسائع الممسوحات بدل المغسولات، فهذا هو الله أعلم وجههم. كما أن مشترط في الممسوح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، استصحبوا ذلك في الجبائر، وهذا ليس بلازم، بل هذه من الفروق التي ذكرها العلماء بين الجبائر واللفائف وبين الخفين والجوربين. فأول فرق أن الخفين والجوربين لا يمسحان إلا على طهارة إذا لبسا، أما الجبائر واللفائف فلا يلزم. فارق الثاني أن الخفين والجوربين يبطلان بالجنابة الكبرى، وأما الجبائر واللفائف الطبية فلا تبطل بالجنابة الكبرى، بالطهارة الكبرى. ثالثا أن المسعى الخفين لهما مدة، يوم وليلة للمسافر، صح؟ لا والله ما هو صح، يوم وليلة لمن؟ للمقيم. انتبهوا يا أخواني، ما هو بس تهزون رؤوسكم، هنا يوم وليلة لمن؟ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبائر فلا تحد بالمدة، لأنها مناطة بماذا؟ بالحاجة. الكبير في السن يحتاج إلى الجبير أحيانا شهرين ثلاثة، أما الشاب والصغير فيكفيه أسبوع عشرة أيام ويلتئم عظمه مع زخ الرشاد والحلب والماش في طعامه. قال: ولم تتجاوز محل الحاجة. نعم، هذا فارق رابع، أنه في الجبيرة لا يجوز أن تتجاوز محل الحاجة، ويقدر ذلك بمعرفة الخبير طبيا أو تجربة. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح من عضوه ومسح عليها بالماء. مثاله: إنسان حصل له كسر في رسغه، الرسغ ما بين اليد والساعد، تجبر اليد من الإبهام إلى منتصف الساعد، هنا يجب غسل اليد، فيغسل ظاهر أصابعه وكفيه وبقية إيش؟ بقية الساعد إلى المرفقين. طيب، هذا الجزء الذي عليه الجبيرة يمسح عليه، إذن يغسل الصحيح من العضو ويمسح على هذه الجبيرة بالماء ويجزئه ذلك، إن لم يغسل هذا العضو الصحيح ويمسح على الجبيرة، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم. يعني الحالة الثانية، إن لم يغسل، إن غسل العضو ولم يمسح على الجبيرة، تيمم لهذا الممسوح. إذن ما الذي يغني على التيمم؟ أن يمسح بالماء على هذا الجبيرة، إن لم يمسح تيمم. هذا هو ظاهر كلامهم رحمهم الله. ولا مسح ما لم توضع على طهارة، أي لا يصح المسح. لا مسح هذا نفي، معناه لا يصح المسح إذا لم توضع الجبيرة على طهارة أو تتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. إن وضع الجبيرة على غير طهارة أو جاوزت موضع المحل، فعندهم يجب أن يغسل العضو المكشوف الذي ليس عليه جبيرة، ويمسح على هذه الجبيرة ويتيمم لها، ويتيمم، فيجمع بين مسح عليها والتيمم لها، وهذا خلاف ما سبق تقريره في الصحيح. يلحق العلماء بالجبائر اللفائف، واللفائف كل ما يشق نزعه كل مرة. اللفائف الآن بالشاش أو بالأربطة، يلف على العضو الذي فيه فك أو فيه شعر يسير، فاللفائف هنا تأخذ حكم إيش؟ حكم الجبائر، بجامع ماذا؟ أنه يشق نزعها وفكها وإزالتها. مما يجوز المسح عليه عمائم الرأس، عمامة تكور على الرأس ويكون لها ذؤابة بشرط أن تظهر الناصية أول الشعر، فيمسح على أول الشعر ويتم المسح على العمامة ذات الذؤابة. وعمائم رجال مدارة على رؤوسهن على رؤوسهم ولها ذؤابة. أو خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، امرأة تخمرت بالخمار وأدارته تحت حلقها وشدت به على رأسها، يجوز أن تمسح عليه دفعا للمشقة. هذا مما يلتحق بالمسح بالجبائر واللفائف على جهة الاختصار بما يناسب هذا المتن المختصر. ونقف على نواقض الوضوء، وبالله التوفيق. نعم، في سؤال. سم ها الاكتحال. اي نعم، وش فيه؟ ها، اي ما مر علينا ان الاكتحال من السنن غير الاثمد بالمسكره، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الاكتحال يا اخواني مر علينا انه من السنن، انه يكتحل وترا، يبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى ثلاثا ثلاثا، وأفضله أن يكون بالإثمد أو بغيره مما لا يضر، فإن كان فيه نسبة زائدة من الرصاص فهذه ضارة للشبكية. طيب، الاكتحال بالمسكرة وهي ما تتجمل به النساء الآن من أصباغ الكحل، هذا من مخصوصات النساء فلا يتشبه بهن الرجال، وإن تشبه بهن وقع في النهي، والنهي رتب عليه الوعيد باللعن. فمن رأيتموه يكتحل بمسكرة النساء مسكرة زوجته انهوه، قل هذا خاص بالنسوان، وأها خل عنا بس ايش، خل عنا ايش، خل عنا فعل الخكارية. نعم، حتى لو كان موجود، احنا نبين الاحكام الشرعيه. الكحل بالاثمد، ويتجنب المسلمون الاثمد المغشوش، وهذا كثير للاسف، لاجل ان تروج. ترى عند بعض العطارين انواع من الاثمد مغشوشه يتجنبها الناس ويتقونها، وجزى الله خيرا الجهات الرقابيه في هيئه الغذاء والدواء عندنا، وقبلها في فروع التجاره وفروع الصحه، في مكافحة هؤلاء الذين يستخدمون أنواع من الإثمد مغشوشة رخيصة، فيترتب عليها أمراض العيون إما بالعمى أو بأمراض الشبكية وبغيرها. فإن الاحتساب على هؤلاء مما يجب على ولاة الأمور. ظهر الكلام في هذا في الاكتحال، والله أعلم. يقول: إزالة النجاسة، أو تقول إزالة النجاسة عن بنت عمرها سنتان ونصف، هل هذا ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء كما سيأتينا في نواقض الوضوء إذا مس الإنسان الفرج أو الدبر، سواء لصغير أو كبير، فإن مس الفرج ومس حلقة الدبر ناقضان الوضوء. أما مجرد غسل النجاسات غائطا أو بولا لا ينقض الوضوء، وإنما يغسل يده من أثر هذه النجاسة، والله أعلم. إدخال الماء في الدبر أثناء الصيام، مش الصيام أو لا، إدخال الماء في الدبر من الوساوس، لا حاجة إلى ذلك، وإنما يغسل حلقة الدبر بالماء والشطاف، ولا مانع أن يستخدم يده، ولا يوسوس الإنسان بذلك، ولا يفسد به الصيام، لأن الدبر ليس من منافذ الجوف، والله أعلم. سائل يقول: أنا أتوضأ عند صلاة الظهر وأصلي العشاء بنفس الوضوء، هل يوجد في هذا حرج؟ لا حرج في هذا إذا لم تنقض وضوءك. وأنا ما شاء الله أقول أنت ما شاء الله قوي اللي تمسك وضوءك من الظهر إلى العشاء. نعم، في الشتاء يمكن هذا لأن النهار قصير، لكن في الصيف صعب. أما إذا مسك وضوءه عن بول وغائط وريح ونوم، الإنسان يبقى على طهارة في وضوئه ما لم يحدث. ووقفنا نحن على موجبات الوضوء وهي ثمانية كما تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. بعض الناس إذا توضأ يضع يده ورجليه تحت صنبور الماء بدون ما يخلل بين أصابعه، فهل فعله صحيح؟ نعم، إذا وضع يده تحت صنبور الماء الحنفية أو رجله تحت الصنبور وعمت الماء صحت، أو غطس يده أو رجله في الماء صحت. إنما تخليل الأصابع لليدين والرجلين هذا كما مر معنا أنه من أين؟ من مستحبات الوضوء وسننه، والله أعلم. كذلك السباحة، إذا سبح وضع جسمه تحت الدش يصب الماء عليه، فإذا عمم جسمه بالماء صح غسله إذا اشتمل على وضوء على مضمضة واستنشاق، والله أعلم. هل مسح الجبيرة يكون أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء من الوضوء؟ يكون أثناء يكون بعد، والأفضل أثناء الوضوء عند المرور على غسل هذا العضو، والله أعلم. السؤال الأخير، قول آمين مع الإمام جائز أو يجب التأني حتى يفرغ الإمام من قول آمين؟ هذه حصل فيها خلاف ناشئ، وإلا فإن السنة فيها ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. جميعا من ومن؟ إمام ومأموم، فقولوا جميعا آمين. ما قال إذا قال ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إمام ومأموم آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن تقول آمين مباشرة بعد قول الإمام ولا الضالين، سواء قال الإمام آمين أو ما قال، مدها أو اختصرها، تقول أنت ولا الضالين، تقول بعد ولا الضالين آمين. وهذا